الحمد لله. من الأمراض القلبية الطمع، وهو خلاف القناعة، تعلق النفس بالشيء من غير سبب له. الطمع إنما يكون في رحمة الله ومغفرة الله وعفوه، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم في قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا. أما الطمع المذموم فهو النظر فيما في أيدي الناس وتعلق القلب بما عندهم، وعدم الرضا بما آتاك الله تبارك وتعالى. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من نفس لا تشبع. ويقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الطمع إشغال للقلب وتطلع بما عند الآخرين، ويجر إلى سوء الظن بالله والخوف من قلة الرزق، ويؤدي إلى الحسد وإلى غير ذلك من الأمراض. علاج ذلك: أولا، حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وأنه بيده الرزق وبيده الإعطاء وبيده المنع. ثانيا، أن يرضى العبد بما أعطاه الله عز وجل وقسم له من الأرزاق، وأن يبذل السبب في استجلاب الرزق من الأسباب المشروعة التي أباحها الله تبارك وتعالى. أن ينظر الإنسان إلى من هو أدنى منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، لئلا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل.